أبو كرار معانا من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك مولاي؟ حياك الله يا أبو كرار، الله يعزك. وعليك وعلى الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أبو كرار. تفضل. عندي ثلاث أسئلة بدون زحمة. نعم. تفضل. أول سؤال، أنا أحلي بغرفة وفيها صور أهل البيت مقابيلي. عندي أشكال. نعم. يعني تصير مقابيلي للقبلة من أصلي. واضح. سؤالك الآخر؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، من أزور أهل البيت؟ أي؟ بالنية، يعني أنا قبل مثلا أزور الإمام الحسين مثلا عليه السلام، أي؟ أقول واحد ثواب هذا الحسين له، وبالأخير أطبق هاي الكلمة. يعني بعد ما أزور قصدك تنوي؟ إيه، بعد ما أكمل يعني أقول أهدي ثواب الإمام الحسين له مثلا من البداية، أنوي أصلي صلاة الزيارة الإمام الحسين. واضح. سؤال آخر؟ السؤال الثالث، مرات من أصلي زوجتي تصلي يعني مسافة قريبة علي. يعني ايش قد وراك يعني تقريبا؟ صفه كليش لو مباشرة؟ مو كلش قريبة، يعني تقريبا 4 أمتار 5 أمتار وراك؟ لا مقابيل، يعني ما بيها اشكال. اها. اي والله، هو الكهرباء بعد ربع ساعة تطفي، اذا يمكن انه الجواب اسمعه قبل ما تطفي الكهرباء. واضح. 4 أمتار قليت؟ واضح. الكهرباء زينة هالايام ما شاء الله، كهرباء متصلة هاي الفترة الانتقالية. ابو محمد معانا من ميسان، السلام عليكم. سلام حبيب الله تعالى. حياك الله يا ابو محمد، تفضل. راح موجه سؤالي للسيد. نعم. معاكم سيدنا. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيد، بالنسبة سؤالين، السؤال الاول على الخمس. اي. بالنسبة للخمسية. ايش فيه؟ يعني بالنسبة للموظف. اي. يعني عدة سنة خمسية، مثلا دارت علي السنة، هو مثلا نفرض يعني الخمس مال نصف 500 ألف. زين. دارت السنة الثانية عنده أقل من 500. زين. عدة السنة وراها يعني، عدة السنة وراها يعني ما بهذه الحالة هو ما عليه خمس، دوار عنده أقل. نعم. السنة اللي بعدها هم عنده أقل، في هذه الحالة شو يسوي؟ يعني مثلا يخمس من جديد وما عليه شيء. شكرا يا أبو محمد. مسلم معانا البصرة، السلام عليكم. تفضل يا مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مسلم. السلام عليكم، تحياتي لك وللسيد. الله يسلمك والله محييك. بالنسبة لسؤال يقول هل يجوز مثلا بالنسبة للصدقة الجارية؟ ايه؟ الصدقة الجارية. يعني مثلا يصير يمكن خاطر الإمام صدقة جارية، سواء مدرسة أو مستقل. المكتب مدرسة. زين. شبيه. يعني يصير الحق الإمام واحد إلا مراجع الحاكم الشرعي أو يعني هيك على فكرتين ستانية. واضح. شكرا جزيلا. أم مجتبى معانا من بغداد، السلام عليكم. مرحبا سيدنا. أهلا وسهلا. حياك الله يا مجتبى، تفضلوا. سيدنا بس أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول. أنا مهندسة بإحدى وزارات الدولة. زين. لكم إيش كشوفات هندسية مثلاً أرمم حمامات، نصبغ مثلاً جدران، مثلاً مبلغ الكشف 1,000,000 دينار. زين. نروح نصرف الساكن من المصرف، فديتات مهندسين إحنا. أي. المهندسين يأخذون فلوس من نصك مثلاً 10,000 دينار، يقولون هاي فلوس التاكسي، إحنا ما ندفع من الدولة، ما نصرف على الدولة يعني. فلوس التاكسي بيروح بين المصرف، زين هذا جرائد لو لا. زين هاي العشرة مو من ضمن المليون يعني مخصصة؟ أي مليون، مو ناخذ المليون من المصرف؟ ايه؟ ناخذ العشرة نعطيها للسائق. لا لا، اقصد هاي المليون ويجيبها المكان اللي نشتغل بيه. اقصد هاي المليون تشتمل فلوس التاكسي لو لا؟ لا لا لا، بها مثلا هي المهندسة تحط مثلا مجال للفلوس، مثلا يطلع على شغلة منها ايه تنظم الكشف. واضح يا ام مجتبى. السؤال الثاني سيدنا. احنا نسوي مثلا مو كشوفات، اكو كشوفات مدنيه واكو كهربائيه. مثلا ام الحسابات ما عندها فلوس في المدني، عندها فلوس باب للكهرباء، فشن نسوي احنا كشوفات كهربائيه بس نصرفها للمدني؟ يعني كشف وهمي اسوي مثلا اسس كهربائيات هذا المكان هو كذب ما حسوي، او حرمني مثلا حمام، يعني ام الحسابات تقول ما عندي هذا الباب اصرفه، هذا جائز ولا لا؟ امداء بعلم المسؤولين هذا المداور لو لو انتم بعلم المدير الشعب ومدير القسم يعني يقولون ما عندنا فلوس مثلا حمامات طايبة او شيء يقول ما عندنا فلوس نصرفها بالمدني بس كهربائيات. واضح شكرا يا مجتبى. نعم فضل ام فضل معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حجيت فضل. سؤالين بلزحنا عليك. تفضلي. متى يكون الاختصار مستحب او واجب؟ نعم الاختصار شنو؟ متى يكون الاختصار مستحب او واجب؟ اي اختصار حجي اي اختصار الاختصار اي اختصار يعني ربما تقصد شنو هو الاغتسال المستحب وشنو هو الاغتسال الواجب؟ اغتسال الجمعة اغتسال حجية مو الاغتسال الغسل الغسل الغسل الغسل اي الغسل الغسل مو الاغتسال الغسل. واضح. سؤالك الآخر مفضل. سؤالك الآخر سؤال الآخر سؤال ثاني في أعمال ليالي القدر. اي في أعمال ليالي القدر زين تعرض احنا نعرف انه اعمالنا تعرض على الامام الحج عجل الله فرجه الشريف. هل يعني المهدي عجل الله فرجه هو الذي يقدر اعمالنا للسنة القادمة؟ هذا مو فقه حجي السؤال هذا. واضح شكرا يا فضل. ابو سامي أبو سامي معانا من ديقار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. عليكم السلام يا أبو سامي تفضل. عليكم السلام. نصيلي صوت التلفزيون مولاك الحسين. نصيلي التلفزيون أبو سامي. بارك الله فيك. أنا آخر بتنا. أنا آخر من بقيت من أخواني وأخواتي. كلهم أدوهم للرحيم رحمة الله عليهم. عمرك طويل إن شاء الله. زين وبطع بنية الشهيد المرحوم مالدي. ايه هذا المرقد هو مرقد يا مرقد. ايه قمت البناء قبل 30 سنة هو ما شاركوني الورثة. بناء مرقد والدك؟ مرقد مال سيد اي والدي. زين وبعد هالشيء يعني قبل سنتين او ثلاثة يعني قمت تقريبا بليون وما شاركون الورثة. زين هو والدك موصي يعني من الثلث انه تبنون القبر مالته لو شنو؟ شنو علاقة؟ قبر يعني رفات. فهمتوا شي سيدي؟ قبر مرقد رفات. زين شبيه بعد؟ شنو كمل سؤال. يعني هذا الشيء هي العائدات مالته بسيطة يومية. تفضل. اي كمل. بين الالف الى نصف الالف يومية. وهالشيء انا بحيرة يعني لان صارت احفاد واولاد ويعني مسافات ومسكنهم بعيدة قسم بكربلة قسم بالناصرية. شنو الف شنو نص الف؟ سؤالك مو واضح ابو سامي. شنو الف؟ يصعب علي توجيهها. جيد شكرا يا ابو سامي. ابو عبد الله معانا من بغداد. ابو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو عبد الله. حياكم الله بارك الله فيكم. عظم الله اجوركم وجوركم. حياكم الله بارك الله فيكم. الله يسلمك. سؤال بلا زحمه. تفضل. طبخ القيمه نوبات يصير وين لحم عظام ومن تندق العظم وين الحمص واللحم جاهز اكلها لو لا؟ واضح شكرا يا ابو عبد الله. ام عبد الله معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اختي تفضلي. اذا ممكن سؤال يعني رحم الله والديك. تفضلي. اخذت ورث من والدي. زين. و شو اسمه وخذت قطعة جراحية سجلتها باسم ايه زوجي يعني حبا بالحسين عليه السلام وهذا كانها زين هذا بعد ما بيعها سجلتها باسم زوجك؟ نعم زين وبعدين وبعدين هو زوجي وهذا قال هاي القطعة قطعة الأرض أجعلها وقف زين أبيها أبيعها لو بعد ما يصير وقف للإمام الحسين؟ نعم جيد اتطيتي هي كهبة لو بس انت سجلتيها باسمه لا لا لا بس مجرد اسمه اسمه فارق ها واضح شكرا يا ام عبد الله خالد معانا من بغداد السلام عليكم خالد من بغداد تفضل السلام عليكم اخواتي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا خالد سيدنا الله سالك حياكم الله اهلا وسهلا بكم حجي خالد نصيب التلفزيون نصيب التلفزيون خلاص ما في شيء والله احنا السيد انا مش قصوا ما تقصوا نعم لا لا صح اي انا احنا نشتغل السواق والدوزرات ومطلوب من يمنا سيد مطلوب من يمنا 7 ساعات نشتغل باستمرار زين اللي الجهد اللي موجود اكمله ويخلص يعني يبقى شيء قليل زين هاي 7 ساعات احنا ما نكمل 7 ساعات احنا قصدنا بين 4 ساعات 5 ساعات احنا مطفين هذا جائز او ما جائز احنا نشتغل بالدوزات سوا يعني انت بعد ما تكمل عملك اليومي يظل عندك 3 ساعات بدون عمل بس انت ظل بمكانك اظل 3 ساعات او 4 ساعات بدون عمل بمكانك يعني هذا حسب توجيه المسؤول انا العاجز اللي علي انا العاجز اللي مكمل يعني عمل مالتي حسب توجيه مسؤول العمل اي العاجز اللي موجود انا مكمل واضح واضح شكرا يا خالد ابو علي معانا من بغداد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله بارك الله فيك يا ابو علي اخي بلاز احمد في السؤال للسيد نعم تفضل جزاك الله رحمة الله عليك قل لي رحمة الله عليك الشخص اللي ما يصلي يجوز غيبته او لا واضح هاي شغلة اكو سؤال ثاني تفضل مسألة اقول ما اعرف يعني لقطة او مو لقطة اكو بعض الامور اللي مثل القاها صلاة بسيطة يعني مثلا أكل فتشي بحكم عمل هل يجوز أكلها أو لا يعني مثلا هاي مسألة نساتل أو كية صلاة يعني نقدر نقول قيمتها بسيطة جدا هم تحكم عليه حكم لقطة جائز أكلها أو لا شكرا حياك الله يا بعني محمود معانا الديوانية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمود روح بيت السؤال يا مسيد تفضل واحد حد معهم هاي شهر محرم يصير ذات يرقب بينه فرق مو يصير لو ما يصير يعني حرام شنو شنو محرم شنو محرم شبي يصير واحد يروح يزور مثلا المقابر ذي المقبرة عادي يصير له محرم ايه شهر محرم يعني يعني زيارة الموتى ايه ايه زيارة الموتى يعني واضح حياك الله يا محمد أبو علي معانا من البصرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو علي العفو سؤال من طرف زوجتي زوجتي دورتها الشهرية 6 أو 7 أيام الثلاث أيام الأولى أو الأربعة تكون دمعة بيض والأربعة أيام أو الثلاث أيام الوراها تكون اللون شوية يختلف هل تعتبر استحاضة اللون يختلف لو التدفق أقل لو نفس التدفق القوة يا أبو علي إيش قد يستمر الحياة قبل إيش قد يستمر 7 أيام من التدفق أقل واللون يختلف الدم إيش قد يستمر الدم نهاية 7 أيام استمراره 6 أو 7 جيد واضح يا أبو علي يعني أم حيدر معانا من ديالة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلي. عندي سؤال. يعني تفضلي. أنا ابني توفى بهذا رمضان إلى رحمة الله. نعم. يعني فطرنا والله ثلاث أيام عن فطر سنين يا الناس وبكي ودموع ما أدري شنو. زين. ما أقدر أفتحهم. زين. يعني حكمهم شنو؟ واضح. السؤال الثاني هو كان بالحشد. إيه. والله يعني فكرة هاي مناطق صلاح الدين وبيد والعظيم. زين. بطلوا شهرين بدل زمون شراسة يعني المناطق بديالة. زين. يعني إذا أولا بصير راتب معاملة مع الراتب يستحقها لو هذا الشيء يعني حرام. شهرين هو كله من بداية تسجيله بالحشد إلى أن استشهد، شهرين بس كان وجوده؟ إيش قد مدة وجوده كانت قبل لا يستشهد في الحشد؟ إيه. هام حيدر. أنا يعني انطونهم راكب. زين. هسا شنو المطلوب من السؤال الثاني؟ السؤال وين؟ السؤال. يعني جاء هو اللي من بر طلعوا. زين. يجمعون فراشة من عطقنا. يعني إذا نسوي له معاملة مع الراكب حرام. واضح. حياكم الله. حيدر معانا من البصرة، السلام عليكم. ألو. تفضل يا حيدر. تفضل حيدر. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. حيدر عزيزي نصيب التلفزيون أول مرة. كنت أنا أسمع أروح عند الموقع. كنت أنا أروح لأخدم هناك في كربلاء. طال 10 سنوات أخدم في كربلاء. نعم. شو وقت؟ بالأربعينية. بالأربعينية. زين. بس هالسنة ناوي أمشي. أما أكو برد إشكال بيها سمعت شيء. نعم. انت نادر نذر شرعي يعني لو شنو؟ لا ما اكون نذر شرعي، انا كل سنه اقدم ويا جماعتي البصره، موقف صار لي 10 سنوات اخدم وياهم. واضح. الله يتقبل ان شاء الله. بس هالسنه ناويه امشي من البصره. بارك الله اكو فرد مشكله. بارك الله فيك يا حيدر، موفق ان شاء الله. الله الله يحفظك. حياك الله. أم سلام معانا من بابل، السلام عليكم. أم سلام. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. عندك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا أطلب لوالدي ولوالدتي بعد صلاة المغرب. يعني شو من جدود يعني. أم سلام، أم سلام أختي الغالية، وخيري للطفل، خل أسمع صوتي في شكل واضح. زين. أصلين الوالديتش. إيه بعد شنو؟ إيه. إيه. والدتي والوالدتي من جلوس ساعتين وركعتين. من جلوس صلي لهم؟ إيه أقول ما أساس نحطهم هالهذا، أصلي عنيتي. مستحب ولا واجب؟ مستحب صلي لهم ولا واجب؟ لا أقول هوش مستحب. ها مستحب. زين. كان سؤال رحم الله الوالدة. زين. يعني في الجبة إذا كانت يعني عريضة. ايه وربط علينا عليه ضهماته ما صار تعتبر حرام حلال عليك يعني بدون عبايه قصدك؟ ايه واضح. شكرا يا ام سلام. رزاق من النجف، السلام عليكم يا رزاق. رزاق من النجف تفضل. الو. تفضل يا رزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لا زحمة عليك، عندي سؤال. تفضل. احنا مناسبة شهر عاشور نسوي شاي تكية نوزع للباب. ايه. فنشغل الأغنية. زين. واحد الجيران يخابر بالتليفون يعني مراهق. زين. يزعج شوية من الام بي 3 من الشغلة. ايه يقول لي نصيلة علي هذا، هل دي اشكال شرع هذا؟ واضح. شكرا يا رزاق. أم حسين من العمارة، السلام عليكم. أبو حسين عفوا، أبو حسين من العمارة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسين. أي تبيع بالأقساط يعني الرصيد شنو؟ بالأقساط مثلا على رأس الشهر. يعني سيد تزود سعره لأنه أقساط؟ تزود سعره مثل على رأس الشهر يعطي مثل للناس الموظفين وهاي تزود سعره مثل ألف. واضح. شكرا يا أبو حسين. بتفي بهذا القدر سمحت سيد من الأسئلة. كان عندنا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة، نحاول إن شاء الله نكملها في هذه الحلقة. أم علي كان عندها سؤال آخر، تقول أختي كانت حامل في شهرها الثامن ولذلك أفطرت شهر رمضان، فماذا يترتب عليها؟ يعني إذا كان هي الثامن تعتبر حامل مقرب، فإذا كان الصوم يضر بها أو يضر بحملها وردت لها الرخصة في الإفطار يجوز تفطر وعليها القضاء بعد ذلك، وتجب عليها بالإضافة للقضاء يجب عليها دفع فدية، الفدية هذه 3/4 كيلو من الطعام. أحسن. فؤاد من المثنى يقول أني قبل 2003 أخذت مروحة من أحد الدوائر واستفادت من عدة فترة وانتهت راحت الآن، شنو حكمها يعني ماذا أفعل الآن؟ إذا أمكن يرجع المروحة هاي من نفس الدائرة خلي يرجح جي. وإذا ما أمكن ذلك هذه المروحة أو قيمتها يتصدق بها على الفقراء المتدينين. علي من البصرة يقول أنا أشتغل بالسوق أبيع وأشتري، بعض الحاجيات اللي أشتريها أبيعها ضعف، أنا أشتريها أفرض على سبيل المثال 10,000 دينار أبيعها 20,000 دينار، بها حرمة لو عدم لا ما بها حرمة، واحد يجوز بحاجة ويربح بها بأي مقدار أي نسبة يربح بها. نعم. يقدر يأخذ 10% ويقدر يأخذ 20% ويقدر يأخذ 50% ويقدر يأخذ 100%، هذا كله جائز. نعم. لكن يكره الربح على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة. بالنسبة للجواز يجوز، لكن الربح تأخذ فلوس تربح على مؤمن أكثر من مقدار حاجتك هذا بكراه. كراه. نعم كراه. سؤال آخر كان عند الأخ علي من البصرة يقول والدي توفى وبالبيت بيت والدي بس والدتي وأخوي الصغير قاعدين، احنا كل احنا طالعين، بعدين تبين انه الوالد كان مسجل البيت باسم أمي وقال انه هذا البيت بعد وفاتي هو الأمكم، فهنا ناحية توزيع الإرث شنو مصير البيت؟ اذا موصي وصية قال البيت إذا توفيت الأمكم هذا فهاي الوصية صح بالثلث، ثلث إلها وثلثين للورثة. نعم. أما إذا وهب بحياته قال وهبت هذه الدار لفلانة وهي قبلت قالت قبلت هذه الهبة أو قبضتها استلمتها صارت ملك لها بعد الورثة ما لهم فقط يكون لها لأن هذا هبة بعد وفاتها ممكن أن توزع إذا توفت الورثتين. جيد. حسين من ذي قار يقول خذت أرداخت سلفة إسكان من مصرف حكومي، الشخص اللي توسط لي أنه يشتغل لي بالمعاملة مات القرض قرض الإسكان قال لي أخذ 1,000,000 عليك يعني مقابل اتعاب المحامي. هذا شنو محامي؟ ما ذكر هو، ما اصور وقت انا سالته قال مو محامي. اذا محامي ممكن ان عقد ايجار هذا يستاجره مثلا انجاز معامله معينه اللي هي القرض هذه من المصرف وينطي فد مبلغ معين او جعاله يجعل له فد مبلغ اذا انجزت هذا العمل فلك لك مبلغ كذا اعطيك ايضا منح وجعالة ايضا تجوز كذلك ايضا. جي. ام عبد الله من النجف تقول سنة 2000 كنا قاعدين ببيت اجار، بعد فترة ابو البيت قال ارد ابيعه فباع البيت آخر شهرين وضعنا المادي ما كان جيد فما أعطينا أجار شهرين الأخيرات. بعد فترة تحسن وضعنا دورنا عليه صاحب البيت ما لقينا. فشنو حكم دين الأجار الشهرين الأخيرات؟ يعني يفحصون عنه يسألون عنه إذا لقوا يطهيه. نعم. إذا يسوا ما لقوا فيتصدقون بهم على الفقراء المتدينين. أحسنتم. طبعا بإذن الحاكم الشرعي. جيد. سؤال كذلك كان الأخ محمد من واسط يقول أنا أشتغل بحي صناعي بصف محلي أكو محل مهجور فارغ وما معروف ملكيته إلما تعود بالبلدية الشخص شيء ما أدري إلما أقدر أضم المحلي وأستفاد من عنده؟ لا ما حد مداعي ما ممكن إذا للبلدية هذا المحل. نعم. فكنت أخذ موافقة البلدية إذا كان ملكيته هذا خاص مو للبلدية وإنما يعود للشخص فكنت استأذن من هذا الشخص. ما يصير أنت تدخل وتستفيد وتشتغل بهذا المحل وهو يعود إلى شخص آخر. حتى إذا كان مجهول الشخص أنت ضامن إذا تصرفت هكذا تصرف أنت ضامن الأجرته هاي الأجرة إذا ظهر صاحبه هاي الأجرة الفائتة أنت عليك أنت تكون ضامن لهذه الأجرة. إيش قد أنت استفاديت من هذا البيت من هذا المحل عفوا لمدة شهر لمدة شهرين لمدة سنة هاي المنفعة الفائتة تقدرها وتعطيها لصاحب هذا المحل وتطلع من المحل هذا إلا برضاه. إذا كان مجهول يعني يجمع الأجار مثلا بعدين بعد ما يتفحص إذا مجهول إذا غائب غائب إذا هذا الشخص غائب إيه فهذا الغائب ما يصير واحد يتصرفه بأمواله ممكن أنها ترجع للحاكم الشرعي يعني يقعد بالمحل ولكن الأجار هذا يجمعه لا ما يصير هم يقعد يعني حتى لو غائب ما يصير يقعد بالمحل على كل الأحوال لا يتصرف بأمواله المنقولة أو غير المنقولة غائب مجهول الشخص ما يندل الشخص موجود وما يروح له ما يجوز يتصرف بأمواله ما يجوز يتصرف بهذا المحل. أها جيد. نأتي إلى أسئلة هذه الحلقة. سمعت السيد أبو منتظر من بغداد يقول هل يصح السجود سواء كان المستحب أو الواجب على ما لا يصح عليه السجود كعلى السجاد مثلا أو نعم بالنسبة للسجدات سجدات التلاوة الواجب والمستحب السجدة التلاوة الواجبة في أربع مواضع أربع صور نعم في أربع صور ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة والنجم والعلق ذن الصور الأربعة في كل واحدة آية سجدة يعني من تقرأها يجب عليك السجود يجب عندنا 11 موضع السجود مواجب مستحب 11 موضع ف11 و4 قد يصير 15 نعم ذني مواضع السجود الواجب والمستحب ذني يجب على الأحوط السجود على ما يصح السجود عليه الأحوط احتياط مو فتوى الأحوط أنه إذا أردت تسجد فتسجد على شيء صح السجود عليه يعني مثلا خشبة تربة رمل حجر إلى آخره أي شيء صح السجود عليه احتياط هنا حتى بالنسبة لسجدة الشكر شكرا لله شكرا لله الأحوط لزوما أنه أيضا تسجد على ما يصح السجود عليه. جيد أحسنت. أبو كرار من بابل يقول أصلي في غرفة وهذه الغرفة مقابلة يعني مملوءة بالصور شنو حكم صلاتي بهذه المرة؟ نعم الصلاة إذا كانت صور في الموجودة في الغرفة الصلاة صحيحة. نعم يكره أنه المصلي يصلي وأمام صور الذي يروح يكره لكن الصلاة جائز. جيد. سؤال آخر كان عند أبو كرار يقول من أروح أزور مراقد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم نية الزيارة قبل فعل الزيارة لو بعد فعل الزيارة جائز؟ لا هو الإنسان عندما يأتي بالعمل كون العمل هذا من أول النية تكون من أول العمل يعني أنت ما يصير تجي يعني تقرأ الزيارة وتمنع الزيارة الزيارة هم عبادة هذا هم عمل عبادي كل عمل عبادي لابد أن يكون مقرون بقصد القربة فأنت كنت تنوي من أول العمل هذا وإلا ما يصح العمل إذا أنت ما نويت به من أول من أول من أول الشروع به. جيد. يعني هو هنا فد ملاحظة سمح سيد معذرة يعني أنا الآن من أطلع من بيتي من النجف أريد أجي أزور الإمام الحسين عليه السلام أنا بخروجي من البيت أنا ناوي في مخيلتي أنه رايح أزور الإمام الحسين عليه السلام يكفي حتى يعني هو يعني ما يشترط استحضار النية التفصيلية اللفظية مثلا، النية التفصيلية يعني في كل جزء أنت من الزيارة لازم أن تكون مستحضر النية في ذهنك، ما يشترط هذا. النية الإجمالية تكفي، النية الإجمالية تكفي صح. أي بحيث يعني النية الإجمالية بحيث لو سأل الإنسان ماذا تفعل أقول أنا أزور كذا. نعم أحسنت. سؤال آخر كان عند الأخ أبو كرار، يقول من أصلي بعض الأحيان زوجتي توقف تصلي أمامي فاصلة حوالي 4 أمتار، جائز هنا؟ لا إذا 4 أمتار ما تصح، تكون 4 أمتار ونص، أكثر من 4 أمتار ونص. إذا الزوجة تصلي أمام الزوج لابد من 4 أمتار ونص أو حائل. إذا تصلي بصف الزوج لازم 4 أمتار بعد أو حائل. أو حائل يمين الأمام يكون 4 أمتار ونص. الجانب شقد؟ الجانب هم 4 أمتار ونص أو حائل. يعني إما جدار أو جدار ستارة أي شيء. أو 4 أمتار ونص. خلف المرأة تصلي خلف الرجل يكفي إنه يكون مسجد جبهته محاذي يعني بصف ركبتين الرجل. أي بصف ركبتين الرجل. يكفي هذا. أحسنت. أبو محمد بن ميسان يقول بالنسبة للسنة الخمسية أنا موظف دارت علي سنة عندي خمس 500 ألف دينار خمسته. السنة الثانية عندي كان خمس مبلغ أقل من 500، فبهالحالة يعني ما أخمس. ما علي خمس. السنة الثالثة نفس الحالة هم أقل من 500، فبهالحالة شنو موقفي من الخمس يعني في السنة الثالثة؟ يعني هم ما إذا ما عنده ربح السنة الثالثة قال 500 طلعت 500 بقى 400 هسه السنة الثانية ما زاد على 400 أكو زيادة على 400 عليه 5 ماكو زيادة ما عليه 5 على الزيادة اللي فوق الـ 400 فوق الـ 400 فوق الـ 400 نعم. السنوات اللي بعدها السنة الثالثة اللي بعدها أيضا ما إذا المبلغ المخمس هذا موجود الـ 400 أيضا ما زاد على 400 إذا كان موجود المبلغ المخمس. أحسنت. وإذا كان لا صرفه يعني العام صرفه المبلغ المخمس والسنة صار عنده ربح فهذا الربح كله يخمس لأن المبلغ المخمس مصروف قبل سنة. نعم إذا صرف المبلغ المخمس في سنة حصول الربح يعني عنده مبلغ مخمس إجراس السنة الخمسية عنده مبلغ مخمس صرفه من المبلغ المخمس الآن جت أرباح يقدر يشيل من الأرباح هاي ويعوض ما أخذه من المبلغ المخمس. أحسنت. مسلم من البصرة يقول هل يجوز بالنسبة للصدقة الجارية كبناء مدرسة أو ما شاكل يجب العودة أو الرجوع للحاكم الشرعي الاستئذان من عنده؟ بالنسبة للموارد صرف الخمس سهم الإمام طبعا سهم السادة ما يجوز. بالنسبة لسهم الإمام سهم الإمام له موردان للصرف. المورد الأول دفع ضرورات المؤمنين، دفع ضرورات المؤمنين. أي مؤمن عنده ضرورة، أكل ما عنده، ملابس ما عنده، يريد يروح للطبيب فلوس ما عنده، أي مورد ضرورة يجوز صرف سهم الإمام به. هذا المورد الأول. المورد الثاني نشر أحكام الدين، نشر أحكام الدين الترويج للشرع المقدس ونشر أحكام الدين جاي. هذا المورد الثاني للصرف. طبعا من مصادقه هو الصرف على طلبة العلوم الدينية، أيضا بناء مساجد أيضا. لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إذن. في الموردين سهم الإمام يحتاج إلى إذن. سماحة السيد بالنسبة للمورد الأول اللي هو دفع ضرورات المؤمنين أذن لمقلدي في العراق أن يصرفون ما عليهم من الحق مباشرة يسلم للفقير بدون العودة يدبي. نعم هو يعني سماحة السيد مطيع. نعم. بالنسبة للمورد الثاني وهو نشر أحكام الدين، ترويج الدين ونشر أحكامه، هذا يحتاج إلى إذن. يعني تريد تبني مسجد، تريد تبني حسينية، تريد تبني من الحقوق يسر الحق الشرعي من سهم الإمام، كنت تستأذن بالحاكم الشرعي. جميل. أم مجتبى من بغداد يقول أنا مهندسة أعمل في إحدى وزارات الدولة، بعض الكشوفات اللي تطلعنا كشوفات مدرسية مثلا على سبيل المثال مبلغ 1,000,000 دينار، هذا مخصص في مشروع معين يخص مدرسة كبناء حمامات أو بناء أي شيء صف معين إلى آخره. يقول منروح نصرف المبلغ المليون دينار، بعض الزملاء اللي ويانا يعني هم المسؤولين إحنا على هذا المشروع يأخذ مثلا 10,000 دينار يقول هاي ما تفلس تكسي، أنا ما تفلس تكسي من جيبي، في حين هذا المبلغ مخصص لهذا المشروع حصرا، فإخراج هاي 10,000 دينار من أجل تكسي جائزة أم لا؟ يعني يجب التقييد بالنسبة للمصروفات اللي يصرفونها هم، نعم، الموظفين أو اللجنة هذه، هاي هاي المبالغ اللي يصرفوها يجب أن يكون صرفها وفق الضوابط المحددة، وفق الضوابط تصرف. وكذلك بالنسبة لنقل المصروفات من باب إلى باب آخر، السؤال الثاني، السؤال الثاني. نعم نعم، ايضا نقلها من باب الى باب، المناقله من باب الى باب هي قالت بعلم المسؤول، اي المناقله هذا لابد ان يكون خاضع للضوابط ايضا كذلك. اذا كان مخالف للضوابط النقل من باب الى باب، اذا كان مخالف للضوابط هنا لابد من اذن المدير اذا عنده صلاحيه، او المسؤول اذا عنده صلاحيه، من المسؤول الاعلى اذا عنده صلاحيه، اذا كان النقل اذا طبق الضوابط، نعم، ضبط القوانين والأنظمة ماكو إشكال. إذا هذا النقل من باب إلى باب مخالف للضوابط نجي نسأل المدير، المدير أنت عندك صلاحية هذا العمل مخالف للقانون، أنت عندك صلاحية تخالف القانون بهالمورد هذا؟ إذا عد المدير أو المسؤول أو رئيس القسم إذا عنده صلاحية خالف هنا الضوابط وينقل الأبواب الصرف من باب إلى باب آخر يجوز، وإلا ما يجوز. أم فضل من النجف تقول بالنسبة للغسل متى يكون مستحب ومتى يكون واجب؟ مستحب أو واجب؟ عند الأغسال تنقسم إلى قسمين، الأغسال واجبة ومستحبة. أغسال الواجبة مثل غسل الجنابة واجب، غسل الحيض واجب، غسل النفاس واجب، غسل مس الميت واجب. عندنا أغسال مستحبة، طبعا هاي الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، يعني إذا واحد اغتسل غسل جنابة ما يحتاج، مو واجب عليه بعد ما يروح يتوضا، مو واجب عليه الا في مورد واحد يتوضا وهو ما لو احدث اثناء الغسل، اثناء الغسل فيكمل الغسل ولا حط لزوما يضم للوضوء. في غير هذا المورد لا يجب الوضوء بالنسبه، ولا مشروعيه ايضا، مو فقط لا يجب، لا مشروعيه ايضا للوضوء هذا. جيد، الاغسال المستحبه، اغسال الواجبه الاخرى يجوز يتوضا بها، يجوز، لكن الغسل يجزي، يعني الحيض، الحيض ما يحتاج انه يضم له وضوء، المرأة ما تحتاج انه يضم وضوء، يضم له وضوء، لكن لو توضت المرأة اللي تغتسل الحيض اذا توضت هذا الوضوء مشروع؟ نعم مشروع، لكن في مشروعية، في مشروعية، لكن الغسل غسل الحيض يجزي عن الوضوء، ماكو حاجة بعد الوضوء. عندنا القسم الاخر اللي هي الاغسال، الاغسال المستحبة مثل الجمعة، مثل غسل الجمعة، يوم العيدية مثلا، الغدير، عفوا العرفة، التروية اليوم الأول من رمضان، اليوم 17 من رمضان، يوم 24 من رمضان، عندك ليالي القدر، عندك مثلا الغسل لدخول، الغسل لدخول مكة، الغسل لدخول الحرم المكي، الغسل لدخول مكة، الغسل لدخول الكعبة، وهكذا أغسال مستحبة كثيرة. هاي الأغسال أيضا تنزي عن الوضوء، أي غسل ثبت استحبابه بطريق معتبر ينزي عن الوضوء. أحسنتم. في أعمال تقول العفو، أبو سامي من ذيقار، هذا سؤال ما كان واضح. أبو سامي، أبو عبد الله من بغداد يقول يعني أكلة القيمة معروفة هاي، بعض الأحيان بالدرخ يدرخون قدر أو بالصناعة المحلية يضربوها تخماخ مثل ما يقولون أهل النجف، تختلط بعض العظام مع اللحم فتؤكل، يعني تندرخ باعتبار تستوي كلش فتموع مع اللحم، فشنو حكم أكل هذه؟ ما في إشكال، يجوز أكلها. جيد، أحسنتم. أم عبد الله من بغداد تقول أخذت ورث من والدي وأخذت قطعة زراعية اشتريتها، بعدين سجلتها باسم زوجي، زوجي وهبها وقف للإمام الحسين عليه السلام، الآن بعد أرض زراعية. أرض زراعية ما تتوقف هاي الأرض الزراعية. هي طبعا أنا سألتها هل أنه سجلتها فقط باسمه لو هبتي لي إياه؟ قالت لا فقط باسمه. هذا السؤال عن الوقوف. الأراضي الزراعية اللي عائدة للدولة مملوكة للدولة ما توقف هذه إلا بإذن الملكيات الأصلية للدولة. أي إلا بإذن الدولة. جيد. زين أفرض مو زراعية سكن بل طابو طابو نعم. بس كانت مسجلتها فقط باسمه كتسجيل اسم يعني مو كهبة بل بهاي الحالة يقدر هو يهبها أو يوقفها؟ إذا فقط مسجلة باسمه يعني معناها الملكية الواقعية مو زوجته. أي مو إلا زوجته. فما يجوز يتصرف به أي تصرف، لا بيع لا شراء لا تأجير لا وقف إلى آخر. كل هذا يجوز. جميل جميل. الأخ خالد من بغداد يقول إحنا سواق بالدوزرات ومطلوب من عندنا بالعمل 7 ساعات، خلال هاي 7 ساعات يحددون عمل معين لازم خلال هاي 7 ساعات احنا نكمله، نفس العمل اللي نكلف به في هذا اليوم نكمله ب4 ساعات، فهاي 3 ساعات الاخرى شنو موقفنا هنا؟ هم بالنسبة لهذا عقد إجارة، عقد إجارة محددين به ساعات العمل، لو ما محددين هو يقول 7 ساعات مطلوب منه. اي اذا محددين ساعات العمل فيجب انه يظلون 7 ساعات التزام بالوقت هذا. يعني هي ورا الإجارة مرة أجرك وتعمل لمدة 7 ساعات زي. انت واجب عليك تعمل 7 ساعات، اقل من هذا كون موافقة صاحب العمل زي. اما اذا لا مأجرك تنجز عمل، يعني مثلا انا أجرك طنطرات احنا نسميه، مثلا انا أجرك تخيط لي ثوب، أجرك تخيط لي ثوب، أنا ما أريد، أريد من عندك بخياطة الثوب هذا. سوي لي بساعة أو سوي لي ب10 أيام. أي نعم يتفق على المدة إنه هذا. ومرة لا أنا أريدك تعمل لكذا ساعة، عقد إجارة كنت تقيد بالعمل هذا. عدد الساعة. جيد. أبو علي من بغداد يقول هل يجوز استغابة الشخص اللي ما يصلي؟ من موارد اللي يجوز بها الاغتياب هو المتجاهل بالفسق، طبعا الغيبة محرمة ما يجوز بالتأكيد، عندنا موارد مستثنات يجوز فيها الغيبة، من ضمن الموارد هي المتجاهل بالفسق في غير الموضع المتستر فيه. كيف يعني؟ إذا كان هذا الشخص ما يصلي أو كان يتجاهر بأنه ما يصلي، معلوم للناس يعني أنهم يتجاهر بهالقضية هاي، في هذا المورد الصلاة يجوز اغتيابه، يجوز أن نقول فلان ما يصلي. لكن إذا عنده موارد أخرى مثلا هو ما يتجاهر بها، ارتكب محرمات والناس بس ما يتجاهر ما تدري بها، ما يجوز اغتيابه في هذه الموارد المستوى. اللي هو متستر بها ساتر عن الناس. أما المتجاهر به أمام الناس المعروف به لا، هذا يجوز اغتيابه في هذا المورد. جيد أحسنتم. سؤال آخر كان عند أبو علي يقول بعض الأحيان ألقى بعض الأمور مثلا بسكويت كاكاو ما أعرف إيش، هذا هل ينطبق عليها حكم اللقطة أم في الشيء ما يسوى يعني ممكن أنه أتناوله وأكله وما شابه؟ إذا قيمته دون الدرهم، أي درهم؟ الدرهم اللي هو يساوي 52% مثقال فضة هو هذا. جي. إذا أقل يعني نستل هاي 250 ويعتقد أنه أقل ما يجوز أخذها، ما يجوز أخذها، لكن يسقط التعريف بها. يعني حتى لو كانت بها علامة يسقط التعريف بها باعتبار أنه قيمتها دون الدرهم. إذا كانت دون الدرهم لا يجب التعريف بها، لكن ما يجوز تملكها لا حط زول يصدق بها. جميل. الأخ محمد من الديوانية يقول هل يجوز زيارة الموتى في شهر محرم؟ لا مانع من ذلك، يجوز زيارة الموتى في أي شهر، محرم وصفر وغيرها من الأشهر يجوز. مدارس. الأخ أبو علي من البصرة يقول زوجتي دورتها من 6 إلى 7 أيام، في الثلاثة أيام الأولى يكون الدم تدفق قوي ولونه قاتم، الأربعة أيام اللي بعدها لا يكون يستمر الدم إلى 7 أيام ولكن أقل قوة ولونه يختلف، فشنو حكم هذا؟ كله يعتبر دم حيض هذا. كل هذا الدم اللي شافته كله يعتبر حرام. يترتب عليها احكام وعليها بل وعليها انها تترك العباده، عليها تترك العباده. نعم اذا زاد الدم على العشره، اذا زاد على العشره نعم هاي الحاله بمقدار عادتها يعتبر حيض، والزايد عن ذلك يعتبر استحاضه. ام حيدر من دياله تقول ابني توفى في شهر رمضان الفائت واستشهد ثلاث ايام احنا بسبب ايام الوفاه بسبب الظروف النفسيه والعصبيه الى اخره ما صمت، فشنو حكم افطاري في هذه؟ يعني اذا كانت هي ناويه تصوم وبسبب انشغالها بوفاه ابنها بسبب المصيبه بسبب العمل والحركه ما قدرت تكملها لليوم سبب لها ضعف مثلا، هذا الضعف كان شديد جدا يسبب لها حرج لو استمرت على الصوم، نعم يجوز هنا تأكل أو تشرب بمقدار الضرورة وتقوم مسكن وعليها القضاء فقط. أما إذا لا هي أصلا من الأول ما صايمة هي بسبب الوفاة ما صايمة، فهذا ليس عذر، يعني ليس عذر لترك الصوم، فيجب عليها الكفارة وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. سؤال آخر كان عندها تقول ابني هو بالحشد الشعبي ولكن آخر شهرين ترك يبدو الحشد اللي افتهمته من سؤالها، وبدأ هو وأصدقاء يلزمون حراسات لحماية المنطقة، فبهالحالة بعد استشهاده ممكن أنه أتابع معاملة الراتب مالته؟ استشهد وين؟ بالحراسة؟ بالحراسة يبدو ما يعتبر شهيد حراسة المنطقة. اي ما يعتبر شهيد هذا حراسة المنطقة، لا الشهيد من يقتل بأمر الإمام بأمر الإمام أو نائب الإمام عليه السلام وهو المرجع أو للدفاع عن بيضة الإسلام. الآن اللي يقتلون دواعش هذول من يموتون شهداء من يقتل هذا شهيد، أما شخص هنا مثلا يعمل بعمل ويقتلوه هذا ما يعتبر شهيد حتى إذا كان حراسة عن منطقة حتى وإن كان. نعم يعني هذا الشخص مظلوم إذا انقتل، قد القاتل يتحمل الإثم مالته لكن ما هل يعتبر هذا شهيد هذا الشخص؟ لا ما يعتبر شيء. جيد. حيدر من البصرة يقول أنا أخدم دائما كل سنة صار 15 سنة في موكب بأيام الأربعينية، يصير هالسنة أغير نيت وأمشي من البصرة إلى كربلاء؟ يصير ما يخالف يجوز، أنت ما طول ما ناذر نذر ما طول ما ناذر نذر بالصيغة الشرعية ما ناذر، هو قال ما ناذر لا ناذر ولا يمين أنت حالف ولا عهد، يعني أنت ما ملزم نفسك لا بنذر ولا بيمين ولا بعهد، هنا يجوز تغير. أما إذا أنت كنت ملزم نفسك بيمين أو نذر أو عهد، يعني قلت لله علي مثلا أو قلت والله مثلا أفعل كذا أو قلت مثلا علي عهد الله أفعل كذا، إذا ألزمت نفسك نعم يجب عليك الالتزام، ما ألزمت نفسك به يجب عليك الالتزام به. أما إذا أنت لا ما ملزم نفسك فيه لا يجب عليك. أحسن. أم سلام من بابل تقول لي صير أصلي الوالدية مستحب من جلوس الصلاة؟ طبعا القضاء عن الميت إذا تريد تقضى عن الميت يجب أيضا من قيام، ما يجوز أداء صلاة عن الميت باستئجار أو بتبرع، قضاء واحد يريد يقضي عن الميت، يعني الصلاة اليومية إذا يريد يقضي عن الميت يجب عليه أنه من قيام يقضيها، من جلوس ما يجوز، ما يجزهم أيضا من جلوس، إذا واحد قضى عن ميت من جلوس هذا القضاء ما يجزي. أما بالنسبة للصلوات المستحبة كما أن الشخص يصير يصلي عن نفسه عن نفسه من جلوس مستحب، يصير أيضا عن الآخرين يصلي أيضا، حتى لو يريد يقضي نافلة عن الآخرين، يريد يقضي مثلا عن واحد صلاة الليل يريد يقضي لها يقضي لها عن متوفي، يصير أنه يقضي لها من جلوس. أي صلاة مستحبة يجوز الاتيان بها من جلوس، الواجب نعم يجب الاتيان بها من قيام. زين إذا كان هذا اللي يريد يقضي واجب عن متوفى وهو مو قادر، يعني بسبب وضع الصحي مو قادر من قيام، ممكن يصلي؟ ما يصلي يقضي القضاء ذكر، ولا يجوز له الاستئجار يقضي إجارة كله ما يجوز هذا. سؤال آخر للأخت أم سلام من بابل يقول اشتريت جبة عريضة فضفاضة ومقنعة كذلك ربطة، ممكن يتحقق الحجاب الشرعي بدون عباية إذا كانت واسعة ما تبرز مفاتن جسم المرأة؟ يجوز، يعني لو كانت فضفاضة عريضة الجبة ما تطلع ما تبرز مفاتن جسم المرأة إذا ما تطلع مفاتنها يجوز. نعم بالنسبة للعباء أفضل يعني، لكن إذا امرأة تريد تلبس جبة وعريضة ما تبرز مفاتن جسمها يجوز. جاي رزاق من النجف يقول بأيام محرم خصوصا العشرة الأولى يقول نخلي احنا عندنا متكية ونسوي شاي وماي وكذا ونشغل لطمية، أحد الشباب اللي موجودين جوارين يعني دورات يريد يتصل يطلع كذا، فيقول لي نص الصوت هذه اللطمية. أصلا أساسا الصوت العالي بالنسبة للطمية في هكذا مناسبات يعني بيه إشكال شرعي اللي هو هذا الجو العام؟ لا ما بيه إشكال يعني رفع الصوت ما بيه إشكال إلا إذا كان قد يطرأ عنوان ثاني، بس ما أريد أتكلم عن العنوان الثاني، قد يطرأ عنوان ثاني وأذية ناس أو مشاكل أو مرية مثلا هذا واحد، هذا عنوان ثاني، لكن العنوان الأول يجوز يجوز رفع الصوت. جيد. أبو حسين من العمارة يقول عندي محل بيع أبيع بيع أرصدة بالأقساط، الرصيد إذا هو على سبيل المثال 6.5 بس لأنه بالأقساط رأس الشهر مثلا يطوني فلوسه أبيعه 7.5، هاي الألف جائز؟ يعني سيد عند أشكال بها هاي المعاملة، سمعت سيد عند أشكال بها، إما العمل بالاحتياط وترك هذه المعاملة أو بالإمكان الرجوع على فقيه آخر مع براعة الأعلم في الأعلم. نعم أحسنتم. سمعت السيد يعني ما أدري يبدو بقى عندنا وقت، الأخ المخرج دقيقة أو أقل الدقيقة، يعني إذا كان هناك كلمة سمعت السيد يعني حول أهمية، يعني في الواقع الحلقة السابقة شدني مداخلة هذا الشخص أحمد مسألة التأكيد على البرامج الفقهية وأهمية هذه البرامج الفقهية ومتابعتها من قبل الآن برنامجنا هذا ما شاء الله أكثر من 18 متصل ربما، وكل متصل يطرح سؤالين أو أكثر، أهمية هذا حتى تكون وقاية مثل ما يقولون الوقاية خير من العلاج، أهمية معرفة أو التفقه في الدين على المستوى الاجتماعي. يعني مجتمعنا بصورة عامة مجتمعنا محتاج كل التخصصات في العلوم الدينية والإسلامية. يعني إحنا مثلا ما يصير إنه مثلا نعطي أولوية للعقائد مثلا ونترك الفقه، أو نعطي للفقه ونترك العقائد. العلوم الإسلامية كلها إحنا بحاجة، المجتمع كلها بحاجة إليها، وبالذات قضية الأحكام الشرعية يعني مداخلة الأخ ذاك اليوم ليست في محلها. المجتمع بحاجة، بل أنه أكثر حاجة هو الأحكام الشرعية، أكثر حاجة الأحكام الشرعية، لأن تمر على الإنسان في حياته في معاملاته في علاقته بربه من خلال العبادات، يحتاج إلى أنه دائما تصير أمامه بعض القضايا، تعرض أمامه بعض القضايا، يريد حكم شرعي، من يصلي يحتاج إلى حكم شرعي، من يريد يتوضأ يغتسل جناب يحتاج إلى حكم شرعي، من يريد يصوم، معاملات أيضا، يريد يطلق يريد يتزوج يتوفى عنده شخص شلون توزيع الميراث، يريد يبيع يريد يشتري يريد يأجر إلى آخره، وممكن القضاء على كثير من المشكلات الاجتماعية إذا ما التزمنا بنص الناس بصورة عامة. الناس بصورة عامة يعني يعرف بعض الأحكام، لا ما يعرف كل الأحكام كلها، فإما يرجع للإنسان العملية، وقد يعني من الصعب أنه واحد يعني يفهم المسائل الشرعية اللي يريدها مين المسألة وين، وقد موجودة لكن ما يفهمها، فيحاول أنه الإنسان المختص يتصل به أو يروح له ويسأله يقول له هاي عرضت عليها المسألة شنو الحكم الشرعي بها هذا، فيطيل الحكم الشرعي. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء، فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم وتحيات كادر العمل وخصوصا المخرج علي الجبوري، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.